من يهي في جمالك يا شباب. لا إله إلا الله ويعول علي. لا إله إلا الله لا يرى معي غيري. لا إله إلا الله لا يرى معي غيري. لا إله إلا الله لو يذوق المنية. لا إله إلا الله غنيو بوحدنا ولا عار على طنجة وهاد الشيء هذا. من ياهن في جمالي تبارك الله على سي صهيب. الله ويعول عليا. لا إله إلا الله لو يذوق المنية. لا إله إلا الله كل من هو عاشق. لا إله إلا الله كل من هو عاشق. لا إله إلا الله وان يريد أن يصني. لا إله إلا الله اثبت إن كنت صادق. لا إله إلا الله اثبت إن كنت صادق. لا إله إلا الله وارضى في البعد مني. لا إله إلا الله الله الله الله. لا إله إلا الله الله الله يا مولانا. لا إله إلا الله من يطيق تجلى. لا إله إلا الله نور وجه الحبيب. لا إله إلا الله إلا قلب تملى. لا إله إلا الله بالقريب المجيب. لا إله إلا الله ما الهوى إلا ذلا. لا إله إلا الله داويني يا طبيبي. لا إله إلا الله شفائي وصالي. لا إله إلا الله والوصال مني ليا. لا إله إلا الله وعذابي يا هجري. لا إله إلا الله ويحى نفسي الشجية. لا إله إلا الله رضيت بما قسم الله لي وفوت أمري إلى خالقي. كما أرسل الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. وقفت ببابك يا ذا الغنى فقيرا وأنت بحق علي. وحاشا وكلا يا خيب الذي أتى بانكسار لباب القلب. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.